انك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا وحبيبنا محمد رسول الله ارسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرساله وادى الامانه وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه وعلى كل من دعا بدعوته وجاهد بجهاده الى يوم الدين. اما بعد، ايها الاخوه في الله، اذا كان لي من كليمه فاني ساقف مع قول الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وهذه الجلسة بمشيئة الله تعالى هي جلسة للكلم الطيب الذي يرفعه الله عز وجل إليه بعمل صالح، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إليه. الكلم الطيب أو الكلمة الطيبة هي من أجمل ما يصدر من الإنسان في هذه الحياة الدنيا، ومن أجمل ما يلتزم به الإنسان في حياته إلى أن يختم له بالكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة أثرها عظيم، أثرها على الإنسان نفسه الناطق بها. فالإنسان عندما يتكلم بالكلمة الطيبة يشعر براحة وطمأنينة وسعادة، ويشعر بقرب من الله عز وجل، ويشعر بحب من العباد، ويشعر بأن صدره فرح مستبشر بما تكلم به. تطربه أولا، هذه الكلمة الطيبة تطربه أولا وتدخل عليه السرور، ويتلذذ بها هو في قرارة نفسه، يتلذذ بها في قرارة نفسه، ويطعم بها نفسه وجوارحه، ويطعم بها روحه وعواطفه ووجدانه، فهو المستفيد منها قبل أن يستفيد منها غيره. فما أشقى الذي يعرض عن الكلمة الطيبة ويتكلم بغيرها. الكلام الطيب الذي يجعل صاحبه محبوبا عند الله في الملأ الأعلى حيث يحبه الله، إذ أنه قد تشبه بالله في كلمه الطيب، إذ ما قال الله عز وجل إلا طيبا، وما تكلم إلا بطيب، ووحيه سبحانه وتعالى كله طيب. ثم عندما يتشبه بالله عز وجل في الكلمة الطيبة التي تصعد إلى الله صعودا، تصعد إلى الله صعودا ليس بينها وبين الله حجاب. وكيف يكون بينها وبين الله حجاب وهي الكلمة المحبوبة لله رب العالمين؟ عندما يتكلم المؤمن بهذه الكلمة الطيبة ترفع إلى رب العالمين ويتقبلها سبحانه وتعالى بقبول حسن، ويكون لها ذلك الأثر عند الله تعالى في الملأ الأعلى، وذلك حين ينادي جل جلاله في جبريل بأنه سبحانه وتعالى قد أحب هذا العبد الصالح الذي تكلم بالكلمة الطيبة، ثم يأمره بأن ينادي في الملأ الأعلى في ملائكة الله بأنه جل وعلا قد أحب فلانا، فينادي جبريل في الملأ الأعلى بأن الله قد أحب فلانا فتحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول عند أهل الأرض. وقد تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذا التقرير الرباني الغيبي الذي أوحى الله به إليه، تلا قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. لماذا؟ إنها الكلمة الطيبة التي تتأثر بها الأرض والسماء والبلاد والعباد والأشجار والدواب، إنها الكلمة الطيبة التي تؤثر حتى على الدواب من حول الإنسان. فإن هذه الدواب تحس وتشعر بالكلمة الطيبة، تشعر بالكلمة الطيبة وتحبها وتتأثر لها. ما أجمل الكلمة الطيبة. أيضا الكلمة الطيبة يتأثر بها حتى الجماد، حتى الجماد يتأثر بالكلمة الطيبة. فهذا الجذع الذي كان يخطب عليه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أول أمره قبل أن يتخذ له المنبر، وعندما اتخذ له المنبر وانتقل صلى الله عليه وآله وسلم منه إلى المنبر، إذا بهذا الجذع ينادي ويصوت كما يصوت ولد البعير، ينادي لأنه فارقه صاحب الكلمة الطيبة، ولا يهدأ له بال ولا يقر له قرار ولا ينتهي من بكائه حتى يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويضع عليه يديه الشريفتين فيسكن، ويسأل أصحابه لماذا بكى هذا الجذع وسمعوا له ذلك الصوت حيث يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لهم إنه قد حن إلى ما كان يقال فوقه، قد حن إلى ما كان يقال فوقه. إنها الكلمة الطيبة التي تؤثر على كل شيء في هذا الكون، الكلمة الطيبة الصادرة من القلب الطيب، الصادرة من النفس الزكية، الصادرة من الروح العالية، الصادرة من الباطن النقي الذي لا يحمل أي حقد ولا أي حسد لعباد الله تعالى. إنها النفس الكبيرة، النفس الكبيرة، النفس الطيبة الزكية التي يترجم عنها اللسان، يترجم عنها نقاءها وصفاءها وزكاءها وطيبوبتها. إنها الكلمة الطيبة التي عندما تسمعها الآذان تطرب لها أيما طرب، وعندما تحل بالقلب يقشعر الجسد من الكلمة الطيبة، تعتري الجسد قشعريرة تلذذا بهذه الكلمة الطيبة. عندما يتعود المؤمن الكلمة الطيبة تصبح سجية وطبيعة له، بحيث لا يمكنه أن يتحرك لسانه بغير الكلمة الطيبة، إذ تصبح الكلمة الطيبة نفقته الدائمة التي لا يستطيع أن ينفق غيرها، حتى لو أثير وحتى لو أقلق، لو أثير أو أقلق أو حاول الناس أن يستفزوه استفز، فلا يتكلم إلا بالكلمة الطيبة، لا يعدوها لا يتجاوزوها. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، والذين إذا مروا باللغو مروا كراما، مروا كراما. الكلمة الطيبة عندما يتعودها المسلم في حياته تصبح سجية وطبيعة لا يسعفه لسانه في أن يخرج عن إطارها، سواء خاطب الإنسان أو خاطب الحيوان. فمما يحكى عن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام أنه مر أمامه خنزير فقال له مر بسلام، فقال بعض الحواريين يا روح الله حتى الخنزير تخاطبه بهذه الكلمة، فقال كل ينفق مما عنده. هذه هي نفقة الصالحين، إنها الكلمة الطيبة التي ينفق منها الصالحون ولا يمكنهم أن يخرجوا عنها إلى ما سواها. في حالة غضبهم لا يقولون إلا ما يرضي ربهم عز وجل، في حالة حزنهم لا يقولون إلا ما يرضي ربهم عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات ابنه إبراهيم: ولا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. قال بعدما دمعت عيناه: إن القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا جل جلاله. في حالة الحزن، في حالة الفرح، في أي حالة، إذ تعودت ألسنتهم أن تتحرك بذكر الله عز وجل وبالكلمة الطيبة. وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انظر إلى مواقفه عليه الصلاة والسلام. لقد أغضبه قومه أيما إغضاب، فما قال كلمة سوء قط، بل قال كما نعلم جميعا في شأن أهل الطائف بعدما تكالبوا عليه وتكالبوا وتألبوا عليه وتكالبوا عليه، قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وكان يقول لأم المؤمنين عائشة: يا عائشة، إني لأعلم إذا كنت راضية علي أو غضبا علي. قال: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا كنت راضية علي تقول لا ورب محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت غضبا تقول لا ورب إبراهيم. فقالت: والله لا أهجر إلا اسمك، وأما أنت ففي القلب دائما. الإمام أحمد رحمة الله عليه كان يئن في مرض موته، يئن، وعندما ذكر له أحد الحاضرين أن الأنين يكتب على الإنسان، يكتب عليه كل شيء حتى أنينه، انقطع أنينه حتى مات. حتى الأنين لما علم أنه يكتب عليه ما عاد يئن حتى لقي ربه عز وجل. يضرب الله تعالى للكلمة الطيبة مثلا رائعا، عندما يتأمله المسلم يجد له ذلك التأثير العجيب على نفسه. يقول: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. كيف لا ترفع هذه الكلمة إلى الله؟ فهي مرفوعة عند الناس جميعا، فهي ذات الشرف وذات الرفع وذات العلو. وأما الكلمة الخبيثة فهي ذات الذل والهوان والهبوط. والمؤمنون ينزهون أنفسهم أن ينزلوا إلى هذا المستوى من الكلام، من كلام الخبيث، من الكلام الخبيث. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بل المؤمن لا يكتفي بالكلمة الطيبة فحسب، بل يختار أطيبها، يختار أطيبها، لا يتكلم بالكلمة الطيبة، لأن الكلمات الطيبات منها الطيب ومنها الأطيب، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لولا ثلاث ما أحببت البقاء في الدنيا: مجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما تنتقى أطايب الثمار، وظمأ الهواجر، ومكابدة الليالي. إذن مما يختاره أو مما يدفعه على أن يحب البقاء في الدنيا هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه: مجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام رحمك الله كما تنتقى أطايب الثمار. وصدق القاضي عياض رحمة الله عليه عندما قال في هذا البيت في هذا الباب بيتين جميلين، قال: ولله قوم كلما جئت زائرا وجدت قلوبا منهم قد ملئت حلما، إذا اجتمعوا جاءوا بكل فضيلة ويزداد بعض القوم من بعضهم علما. إذا اجتمعوا جاءوا بكل فضيلة، ما عندهم إلا الفضائل في جمعهم المبارك الطيب. إذا اجتمعوا جاءوا بكل فضيلة ويزداد بعض القوم من بعضهم علما. تلك كانت مجالس سلفنا الصالح، ما كان فيها والله لغو، ولم يكن فيها والله لهو، كلها كلام طيب. حتى إن بعض السلف عندما يمرون بمجلس أو يكونون في مجلس فيه لغو ينصرفون بسلام، ينصرفون بسلام. الحسن البصري رحمه الله كان في الحج في سنة من سنوات حجه، وجاء ليرمي جمرات العقبة، وزاحمه أحد الناس، فلما زاحمه، ومعلوم بأن الحجر بأن الرمي لابد أن يكون فيه زحمة، زاحمه، قال له الرجل: أنت رجل سوء. يعني قال للحسن البصري: أنت رجل سوء. فماذا قال له الحسن رحمه الله؟ قال: والله ما عرفني إلا أنت، أنت الذي عرفتني من بين الناس جميعا، كل الناس يقول الحسن الحسن، أنت الذي عرفتني على حقيقتي، أنت رجل سوء. قال: والله ما عرفني إلا أنت. سبحان الله، إنها الكلمة الطيبة التي صدرت من القلب الطيب من لسان لا يعرف كلام سوء قط، هذه الكلمة الطيبة التي عاش عليها عباد الرحمن في هذه الدنيا وقد عاشوا على جنات ربهم في هذه الدنيا، كان جزاؤهم أن يدخلهم الله بها إلى جنات النعيم، حيث هدوا فيها إلى القول الطيب ولم يسمعوا فيها لغوا. قال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد في الجنة. وقال: لا يسمعون فيها لغوا إلا في الآية، كان في آية هذه وفي آية هذه، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، وفي الآية الأخرى إلا قيلا سلاما سلاما، وقال في الآية الأخرى: لا تسمع فيها لاغية، لا لغو في الجنة. وهؤلاء خلقوا للجنة، فكيف يلغون وهم في طريق الجنة؟ لا يأتيهم اللغو فيها لغو إلا سلاما، وفي الآية الأخرى إلا قيلا سلاما سلاما، وقال في الآية الأخرى: لا تسمع فيها لاغية، لا لغو في الجنة. وهؤلاء خلقوا للجنة، فكيف يلغون وهم في طريق الجنة؟ لا يأتيهم اللغو أبدا، لأنهم خلقوا للجنة، ومن خلق للجنة لم تزل هدايا الجنة تأتيه من قبل الجنة. من خلق للجنة فلا بد أن تكون فيه أوصاف الجنة هنا، ومن هنا نقات القلوب ديال أهل الجنة هنا في الدنيا، لأنهم أعدوا للجنة إعدادا، فالقلوب نقية كما قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. إذن من هنا نقت قلوبهم، فعاشوا في جنات الدنيا قبل جنات الآخرة، وهذه التي قال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قيل: وما هي؟ قال: هي الأنس بالله ومحبته والإخلاص له سبحانه وتعالى والانشغال بذكره. وقال أيضا مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا ألذ ما فيها، لم يذوقوا ألذ ما فيها. إن ألذ ما فيها هو هذا الذي نتحدث عنه، هو الصفاء القلبي، هذه السكينة والطمأنينة النفسية التي تبعث اللسان على أن يتحرك في الكلام الطيب. ولو أن صاحب الكلم الطيب نطق بكلمة لا تليق لتألم على ذلك، لأنه لا يستطيع أن يقول إلا الكلام الطيب. لذلك قال الله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ولما كان الكلم الطيب لا بد له من عمل، فإن الله عز وجل جعله هو سبب رفعه. نسأل الله عز وجل أن يرفعنا إلى مقام الأصفياء الأتقياء ويوفقنا لما فيه رضاه، إنه سميع قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين.